بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل كيف تلقاه ومتى تلقاه وفضل لقائه وحب لقائه، أحوال المشتاقين إلى الله، كيف كانت أبدانهم ضارعة وعيونهم دامعة من أجل هذا اللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتحدث عن لقاء الله وكيفيته، نتحدث أولا عن فضل لقاء الله. لماذا نتحدث عن لقاء الله؟ أولا فضل لقاء الله سبحانه وتعالى. لقاء الله هو سبب كل عمل صالح وسبب كل اجتهاد لرجل متق لله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما اجتهد المجتهدون وما أخلص المخلصون إلا تحسبا لهذا اللقاء العظيم، لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول المتقي، يقول المؤمن: أنا لن أفعل هذا الحرام لأني سألقى الله. كيف ألقاه بهذا الفعل؟ يقول آخر: إني لأفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأني سألقى الله فيجازيني. انظر إلى بعضهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهناك فرحة للقاء الله بالأعمال الصالحة. انظر إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقف هو وعبد الله بن رواحة، فقال بعضهما لبعض: ألا ندعو الله ونحن قادمون على غزوة؟ فقال عبد الله بن رواحة: اللهم ارزقني كافرا شديدة قوته، شديدا حرده، غليظا قلبه، أقاتله فيقاتلني فأقتله، وآخذ سلبه حتى إذا لاقيتك قلت فعلت به ذلك من أجلك. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه: اللهم إني أسألك كافرا شديدة قوته، شديدا حرده، غليظا قلبه، أقاتله فيك فيقتلني فيبقر بطني ويقطع أنفي ويقطع أذناي حتى إذا لاقيتك قلت فعل بي ذلك من أجلك. لقاء الله سبحانه وتعالى كان يشغل المؤمنين فيسألون عنه رسول الله. لقد جفف الشوق ينابع الصبر عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أنا القيامة؟ أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلك سترون ربكم. لما علم الله سبحانه وتعالى اشتياق هؤلاء وامثالهم الى لقائه عز وجل، صبرهم بآية من كتابه، انزل لهم كلاما يصبرهم به، فقال: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. قال ابو عثمان النيسابوري: هذه تعزية للمشتاقين، هذه تعزية للمشتاقين. لقاء الله شغل اقواما حتى احبوا الموت على الحياة واحبوا الاخرة على الدنيا. فها هو يوسف عليه السلام لما القي في الجب لم يقل توفني، ولما القي في السجن لم يقل توفني، فلما اصبح ملكا وتمت له النعمة قال: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة، توفني اريد ان اموت فالقاك، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لقاء الله سبحانه وتعالى كانت تدمع له عيون المقربين ويشغل بال الصالحين. فانظر الى رجل اسمه دغيمة، كان كلما ذكر الله امامه بكى، فقالت له امه: يا دغيم، او كلما ذكر الله امامك بكيت، فكيف بك اذا رأيته قد اقبل عليك بوجهه يوم القيامة؟ فبكى حتى اغشي عليه. فقالت: وادغيما، او ما يستطيع احدنا ان يذكر ربك امامك، او ما يستطيع احدنا ان يذكر ربك امامك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب لقاء الله فسأل، وكان يقول: واسألك الشوق الى لقائك ولذة النظر الى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. وكان رسول الله يشتاق إلى ربه حتى أنه إذا نزل المطر تلقاه بثوبه ثم يقول: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، يحب الماء الذي نزل من السماء لأنه كان حديث عهد بالله سبحانه وتعالى. فكيف إذا لقيه سبحانه وتعالى وكيف يكون الشوق إلى لقائه؟ شجاك الفراق فما تصنع، أتصبر للبين أم تجزع؟ إذا كنت تبكي وهم جيرة فكيف تكون إذا ودعوا؟ خير رسول الله بين أن يلقى الله، خير رسول الله بين ان يخلد في الدنيا ومعه مفاتح خزائن الارض وفي الاخرة بالجنة، وبين ان يلقى ربه فقال: بل القى ربي، فقال: بل القى ربي. لقاء الله سبحانه وتعالى فرج من كل هم، فرج من كل هم، وسعة من كل ضيق، وقوة لكل ضعيف، وفرح لكل محزون. لما نزلت الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا راحة بعد اليوم. ولما جاءه ملك الموت، واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، قالت فاطمة: وكربابتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على ابيك بعد اليوم، لا كرب على ابيك بعد اليوم. ما ظنك بلقاء رب رحيم ودود غفور رحيم، ما ظنك بلقاء رب يحب لك الرحمة والعفو أكثر مما تحبها أنت لنفسك؟ ما ظنك بالنظر إلى وجه رب أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؟ ما ظنك بجمال رب إذا اطلع على أهل الجنة صرفوا عن نعيمهم وطعامهم وشرابهم حتى يغيبهم عنه مرة ثانية، وحالهم كالذي قال: ولو أن عيني إليك الدهر ناظرة، جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر، لقاء الله سبحانه وتعالى، يفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. فها هو يوم الجنائز، يوم خروج الروح وصعودها إلى ربها، سيكون ذلك إما إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وإما أن يكون إلى سجين، إلى عذاب أليم. حب لقاء الله، هذا يعني أن الله يحب لقاءك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ألا تريد أن ترى من أنعم عليك وأفضل؟ ألا تحب أن تلقى من أكرمك وأجزل؟ ألا تحب أن تلقى من غفر لك الذنوب؟ ألا تحب أن تنظر إلى وجه من فرج عليك الكروب؟ وما من نعمة إلا وهو الذي أنعم بها، وما من بلوة إلا هو الذي رفعها سبحانه وتعالى وجل جلاله. لو أن قلوب المؤمنين نطقت لقالت: اللهم إني أحبك بكل ذنب غفرته، اللهم إني أحبك بكل ذنب غفرته، وأحبك بكل عيب سترته، وأحبك بكل هم فرجته، أحبك من أجل أسمائك وصفاتك وأفعالك. فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لقاء الله سبحانه وتعالى، لا يبيت المؤمنون ولا يصبحون إلا وهم يرجون لقاء الله عز وجل. كم مرة ستلقى الله فيها؟ سنصطفي من لقاءات الله سبحانه وتعالى ست لقاءات سيلتقي فيها العباد مع الله سبحانه وتعالى. وانظر اخي الكريم، ودقق النظر، واستمع بقلبك قبل اذنك، بالله عليك عش هذا الموقف، عش تلك المواقف الستة، وانك لن تخلو من خمسة منها، فلا بد وان تلقى الله في خمس مواضع من تلك الستة. والموضع الاخر نسأل الله ان يكون من اصحابه ابدا. اما الموقف الاول في لقاء الله سبحانه وتعالى فهو في الصلاة. الصلاة لقاء بالله سبحانه وتعالى. نعم، فما سر إذن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها لقاء بالله. ما سر إذن أن الصلاة يخشع لها القلب وتهنأ لها النفس؟ لأنها لقاء بالله. ما سر إذن أن الصلاة تغفر بها الذنوب وتفرج بها الكروب وتقضى بها الحاجات؟ لأنها لقاء بالله، لقاء بالحبيب سبحانه وتعالى وجل جلاله. فاستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرر أن المساجد بيوت الله وأن زوارها عمارها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيوت الله في الأرض المساجد وزوارها عمارها. فإذا زرت الله في بيته ما الذي يفعله الله بك؟ قال عليه الصلاة والسلام: وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. فانظر إلى كرم الله على المصلين، يغفر لهم بها الذنوب. فما من خطوة مشيتها إلى الصلاة إلا كفر الله بإحداها خطيئة ورفع لك بها درجة، ورفع لك بالأخرى درجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، لأنها لقاء بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبسط تلقاء وجهه، أي في القبلة، فإن الله يتلقاك بوجهه. الله يلقاك في هذا الوقت. إذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفتن يمينا ولا يسارا. لما؟ لأن الله يلقاك بوجهه. وانظر إلى أبي هريرة وهو يتحدث عن قراءة الفاتحة على أنها حديث مع الله، أنك تتكلم مع الله أثناء صلاتك فيرد الله عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة، قال أبو هريرة لرجل من جلسائه: لا تتركن قراءة الفاتحة في الصلاة أبدا. فقال الرجل: إن الإمام لا يقرأ. قال: اقرأها في نفسك، أي اقرأها في سرك بصوت منخفض، اقرأها في نفسك. لما؟ قال أبو هريرة: ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى: هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه وتعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لقاء الله. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا نودي للصلاة اشتد كأنه عود، كأنه قطعة من الخشب. فلما حدثوه بذلك قال: ألا تدرون بين يدي من ساقف الآن؟ وكان رضي الله عنه كما رواه البخاري عن عائشة أنه إذا قام في صلاته بكى حتى لا يسمع الناس قراءته، لأنه يعلم بين يدي من يقف، إنه يلقى الله الآن، لقاء الله في الصلاة كان قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان إذا لاقى أحباءه من أهل الدنيا يكون مع أهله يلاعبهم ويلاعبونه ويحدثهم ويحدثونه، حتى إذا جاء موعد لقاء الله ترك كل هذا وانطلق. حتى في بعض الروايات أنه كان يأكل فألقى بالطعام وانطلق إلى لقاء ربه، وانطلق إلى لقاء ربه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نداء لمن ضيع الصلاة: ولا يذهب فكرك إلى بعيد خارج المسجد، إلى الذين يتركون الصلاة، فليس أولئك أخاطب، إنما أخاطب أصحاب الدين والملتحي الذين ينشغلون بالتجارة والمال والنساء والأولاد عن لقاء الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة. أبسط حقوق الله عليك أن تؤدي الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله أن تصلي الصلاة على وقتها. فلن أقول لك ما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: لم يضيعوها بتركها، إنما ضيعوها بتأخيرها عن أوقاتها. إنما أقول لك، لا أقول لمن ضيع الصلاة وقصر في لقاء الله أنه ظلوم أو أنه عاصم، بل أقول إنه محروم، إنه محروم. كان إذا فاتت تكبيرة الإحرام، كان إذا فاتت تكبيرة الإحرام أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عزوه 3 أيام، ومن فاتته الركعة الأولى عزوه أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. الصلاة لقاء الله سبحانه وتعالى، فلمن إذن النداء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات؟ لأنك ستلقى الله. فكبر لقاءه على كل لقاء، فكبر لقاءه على كل لقاء. هذا هو اللقاء الأول، لقاءك بالله في الصلاة. اللقاء الثاني، اللقاء الثاني عند الموت. عند الموت، ما هو الموت؟ الناس يظنون أن الموت توقف القلب وسكون الجوارح ودخول القبر والعفن والدود والتراب. كلا، إن هذا الذي يصيب البدن، وإنما ما أشغل الصالحين وما أرعب قلوب المتقين مثل لقاء الله بالموت. ما الذي يحدث عند الموت؟ إنك تلقى الله، إنك تلقى الله. تخيل وأنت سائر في الطريق وأنت ترى الناس مرة واحدة بغير مقدمات، تجد أن ملائكة الموت قد نزلوا لك، فغيبت عن دنياك وذهبت عن مصالحك، فالمكان الذي كنت تقصد إليه لن تصله، والمصلحة التي كنت تريدها لن تحدث. إنما الآن ستلقى الله. تخيل أخي الكريم، أنت الآن وقبل موتك بثانية واحدة كل ما يشغلك دنياك وكل ما يهمك مشاغلك وأولادك، فتأتيك الملائكة تقول لك: الآن ستلقى الله، الآن، بغير استعداد، بغير مهلة، بغير اتركوني حتى أصلي ركعتين، اتركوني حتى أتوب، الآن، الآن ستلقى الله. لن يقول لك استعد لتلقى الله، ولكن يأخذ منك روحك رغم أنفك لتلقى الله سبحانه وتعالى على حالتك. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت لقاء بالله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى في النفس الطيبة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إن النفس المطمئنة إذا خرجت من جسد صاحبها إنما تذهب إلى ربها، إنما تذهب إلى ربها. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. روي عن موت ابن عباس رضي الله عنهما انه جاء طائر كبير الحجم لم يرى مثله فوقف على نعشه ثم دخل الى كفنه واختفى، فلما بحثوا عنه لم يجدوه، وصعدت رائحة ما ازكاها وما اطيبها من نعش ابن عباس رضي الله عنه. فلما كان كذلك وارادوا ان يدفنوه سمعوا صوتا من الجنازة يقول في القبر: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وانظر وصف الله للمقربين انهم يخرجون الى الله. قال تعالى: فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيه ملائكة الموت وملك الموت عند رأسه فيقول: اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح وريحان ورب راض. انت الان ذاهب الى الله، انت الان ذاهب للقاء الله. اللهم اجعل لقاءنا بك احسن ايامنا، وساعة رؤيتنا لك هي احسن الساعات لنا. الان الى رب راض غير غضبان، الى رب راض غير غضبان. وانظر الى الموقف الذي تقبض فيه روح المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا كان العبد المؤمن في اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا اتته ملائكة بيض الوجوه وجوههم الشمس يجلسون معه مد البصر. انظر، هذه تشريفة، تشريفة لانك ستلقى الله. هؤلاء الملائكة سيزفونك الان الى الله سبحانه وتعالى. ستخرج الان من السجن، ستخرج الان من الكرب. قال الحسن البصري في قوله تعالى: انما نعد لهم عدا، قال: عدت عليك انفاسك، اخر العدد خروج نفسك، اخر العدد دخولك في قبرك، اخر العدد لقاء ربك، لقاء ربك. فتأتي الملائكة لتجهزك الى الله، ستلقى الله الان. فتأتي الملائكة بيض الوجوه وجوههم الشمس، معهم ثياب من الجنة واكفان من الجنة وعطور من الجنة، ويجلسون معه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول له: اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. حالئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ارأيت كيف يكون الموت عند الصالحين؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قالت: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال: ليس كذلك يا عائشة، انما المؤمن اذا جاءته ملائكة الموت، انما المؤمن اذا جاءته ملائكة الموت بشروه بالجنة وبرضوان الله، بشروه بالجنة وبرضوان الله، فما من شيء احب اليه مما امامه. فحالئذ يحب لقاء الله، حالئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ثم تأخذه الملائكة وتصعد به الى السماء، فما شمت رائحته الطيبة من ملأ من الملائكة الا شيعه مقربوها في السماء، الا شيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى يصل الى الله في زفاف ما اجمله. ثم يقف في لقاء الله سبحانه وتعالى. تقول الملائكة: يا رب انها روح عبدك فلان ابن فلان. فيقول: اعيدوه الى الارض. انظر، كل هذا ولم يعد الى قبره، لم يدخل القبر بعد. فالموت اصلا لقاء بالله سبحانه وتعالى. اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى، فيرجعوه الى الارض فيبدأ الحساب. اذا حساب الملائكة في القبر لا يكون الا بعد لقاء الملك سبحانه وتعالى. فمن اسعد بلقاء الله وفق في قبره وثبت في سؤاله وافرش له قبره روضة من رياض الجنة. فتقول له الملائكة: من ربك؟ يقول: ربي الله. انه مثبت، انه لاقى الله فثبته. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول له: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. يقولان: من نبيك؟ يقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام، آمنت به وصدقته. انظر، فينادي الله ملائكته، يقول: أن صدق عبدي. إذن لقاؤك بالله لا يفارقك، لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا في الآخرة. أن صدق عبدي فأفرشوه من فرش الجنة، فيفرش له من الجنة، ثم يرى مقعده من الجنة في هناء. ثم يقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي فأخبرهم بما أنا فيه. فيقال له: نم نومة العروس. إذن كان في زفاف حقا، زف إلى السماء ولاقى الله ونزل مثبتا وأفرش له قبره من الجنة بعد لقاء الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أبعد هذا يخشى من الموت في لقاء الله سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ رجل مات فصلى عليه رجل، فرأى أحد أقرباء الميت أنه في الجنة، فسأله: كيف دخلت الجنة؟ قال: بدعوة الرجل الذي صلى علي. فذهب إلى الرجل وقص عليه الرؤيا وقال له: ما الذي دعوت به لهذا الرجل؟ قال: قلت: اللهم لو كان هذا ضيفا علي لأكرمته، اللهم إن هذا ضيفا عليك الآن فأكرمه. فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. رجل عند موته وجدوه يضحك فقالوا: لما تضحك؟ قال: أين يذهب بي الآن؟ قالوا: إلى الله. قال: ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه؟ بلال بن رباح عند موته قالت امرأته: وحزناه. قال: بل قولي: وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال له إبراهيم: هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فقال الله لملك الموت: قل له: وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ فقال إبراهيم: الآن فاقبض يا ملك الموت. فأعطاه ريحانة فشمها فخرجت روحه فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين تلقاهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالموت لقاء بالله سبحانه وتعالى، آخر الأحزان، آخر الآلام، حين تلقى الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا مات المؤمن خرج من سجنه، لذلك تأتيه الملائكة بثياب من الجنة. لما؟ لأنه ما يكون لرجل من المساجين أن يلقى الملك بثياب السجن، لابد وأن يلقاه في ملابس تليق بجلاله، يلقاه في ثياب من الجنة، يلقاه في ثياب من الجنة. وانظر إلى هؤلاء المشرفين المكرمين، وهم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل رب العالمين. ما الذي يحدث لهم؟ ما هي الكرامة التي أصابتهم؟ إنهم لاقوا الله، إنهم الآن عند الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ولقاء بك غير مخز ولا فاضح. الشهداء، أين الشهداء؟ قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أين؟ بل أحياء عند ربهم، إنهم الآن في لقاء بالله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا لم تمت في سبيل الله ففي أي شيء تموت؟ ففي سبيل أي شيء تموت؟ أمن أجل مالك؟ أمن أجل ولدك؟ أمن أجل عملك؟ فوالله كل أحد خسر جزءا من حياته، ليست حياته كلها، جزءا من حياته لغير الله، ليكونن عليه يوم القيامة حسرة وندامة. إن أعظم من قيم حياتك وأعطاك ثمنا لها هو الله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو بعت نفسك عند الناس لن تساوي شيء، لن تساوي شيء، ولكن الله يعطيك بها أعظم الأثمان، أعظم الأثمان سبحانه وتعالى وجل جلاله. اللقاء الثالث بالله سبحانه وتعالى، وهو لقاء الحساب، وهو لقاء الحساب. يخرج الناس من قبورهم ليلقوا الله، ولكن كل منهم يلقى الله سبحانه وتعالى على هيئته التي كان عليها في الدنيا من صلاح او من فساد. فيخرج المؤمنون معهم شهادات ايمانهم، يلقى الله بهذه الشهادات. يأتي صاحب القرآن تقدمه البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، ويأتي المصلون المتوضئون بأيديهم ووجوههم وأرجلهم نور يلقون الله به، ويأتي الصائم رائحة فمه أطيب من ريح المسك، ويأتي القائم يشفع له القرآن والصيام، يأتي القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، يشفعان للعبد. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيشفعان. شهادات. وبعضهم يأتي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الذي مات في الحج، مات رجل في الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. أما المنافقون والعصاة والمذنبون يأتون للقاء الله بذنوبهم، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فمن اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، ومن سرق شيئا جاء يحمله يوم القيامة. لقاء الله، لقاء الله لا يحتاج إلى سؤال وإجابة. المؤمنون يتلقهم الله برحمته ويدخلهم جنته ولا يناقشهم الحساب أصلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب فقد عذب. قالت عائشة: ألم يقل الله حسابا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ذلك العرض يا عائشة تعرض أعماله عليه فقط. وانظر إلى هذا المشهد العجيب، حين تلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلقانا برحمته وعفوه وغفرانه، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في موقف عجيب رهيب، قال: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أمر مرعب، شيء مقلق، تقف والنار أمامك، قد تسقط فيها، قد تذهب ولا تعود، ولكن أبشر، فإنك الآن في لقائي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، قد يدخلك الجنة وينجيك من النار بشق تمرة، بنصف تمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تأتي للقاء الله وتجد المفاجآت، مفاجآت كلها سارة مفرحة. رجل تصدق بتمرة او بلقمة من كسب حلال بنية صالحة، يأتي يوم القيامة يجد ان الله قد رباها له حتى تصير كالجبل، كالجبل، يعطيه اجر كالجبل بلقمة او تمرة. رجل اخر عفى عن اخيه في بعض المال فيعفو الله عنه ويقول: نحن اولى بذلك منه، فيدخله الجنة. ما هذا اللقاء وما هذه الرحمة؟ حتى يوم القيامة يقول الانبياء: ان الله قد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، فانظر الى هذا الغضب، وهو يدخر لك 99 رحمة يرحمك بها يوم القيامة. وانظر في هذا الغضب حين لا تظلم مثقال ذرة، وانظر اثناء هذا الغضب يقول الرجل ان تصدق بحسنة على اخيه، يقول له: خذ بيد اخيك وادخل الجنة. ويقول لرجل امر ابناءه من كثرة ذنوبه ان يحرقوا جسده، فلما لقي الله قال: ما حملك على هذا؟ لما لقي الله قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. تجد يوم هذا الغضب انه غفر لامرأة من البغايا لانها سقت كلبا، وادخل رجلا الجنة لانه نزع شوكة من طريق الناس، هذا غضبه فكيف رضاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ورحمتي سبقت غضبي. لقاء الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولكن اعمل، اعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. واياك وان تتواكل، واياك وان تعتمد على رحمة الله فقط، فكما انه غافر الذنب وقابل التوب، هو كذلك شديد العقاب ذو الطول، لا اله الا هو. وانظر الى هذا المشهد العجيب في لقاء الله ببعض مذنب، بالمذنبين، يدنيهم منهم ويسترهم. قال النبي عليه السلام: يدني الله العبد المؤمن منه يوم القيامة ثم يسدل عليه كنفه، يستره، ثم يذكره ببعض غدراته وفجراته، يقول: اتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فعلتها فعلتها. يقول: اتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، فيقول فعلتها فعلتها، فيقول إني قد سترت عليك في الدنيا، فيقول إني قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، واليوم أغفرها لك. ثم يأخذ صحيفته بيمينه، فكم عصيتك يا مولاي من جهل، وأنت يا سيدي في الغيب تسترني، لأبكين بدمع العين من ندم، لأبكين بكاء الواله الحزني. سبحانه وتعالى وجل جلاله كيف يستر على عباده، لأنك الآن تلقاه. أرأيت متى تأخذ كتابك بيمينك؟ إنما بعد لقاء الله، إنما بعد لقاء الله. فنجاتك من الفحشاء والمنكر في الدنيا بعد أن تلقى الله في الصلاة، مغفرتك لذنوبك بعد أن تلقى الله، تفريجك لكروبك بعد أن تلقى الله، نجاتك من حساب القبر بعد أن تلقى الله، تلقيك كتابك بيمينك بعد لقاء الله، بعد أن تنجح في لقاء الله، بل ومرورك على الصراط ودخولك الجنة لن يكون إلا بعد لقاء آخر بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللقاء الرابع، هو نجاة المسلمين من أرض القيامة وبداية عبورهم على الصراط إلى الجنة. كيف حتى نعلم مقدار توحيد الله وإفراد الله بالعبودية، لا ثالث ثلاثة ولا صراط المغضوب عليهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الواحد الأحد. تتفرق الأمم على قدر تفرقهم في معرفة الله وعبوديته يوم القيامة. يقال فليذهب كل من كان يعبد شيئا إلى من كان يعبده، فتخرج الشمس إلى عبادها، فيتبعها عباد الشمس فتسقط في النار، فيسقطون خلفها في النار، فيسقطون خلفها في النار، ويتمثل القمر لعباده فيسير، فيسيرون خلفه فيقع في النار، فيقعون خلفه في النار. ثم يأتي شيطان العزير لليهود فيتمثل لهم شيطان العزير، فيسير فيسيرون خلفه فيقع في النار فيقعون خلفه. ثم يأتي شيطان عيسى إلى من كان يعبد عيسى من النصارى، فيمشي فيمشون خلفه فيقع في النار فيقعون خلفه. وهكذا كل صنم وكل وثن وكل قبر وكل ولي صالح أو نبي مرسل أو ملك مقرب كان يعبد من دون الله، يمثل لأصحابه فيقع في النار فيقعون خلفه. قال تعالى أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوها. ثم لا يبقى في أرض القيامة إلا من كان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد لله بالوحدانية سواء كان صادقا في ذلك أو كاذبا، كل من قالها. ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى، انظر لتعرف أسماء الله وصفاته وتتعبد له بها، فيقول لهم ما تنتظرون، ما منعكم أن تتبعوا الناس؟ قالوا فارقناهم. وهذا الحديث لا يعرفه إلا أصحاب القلوب المستقيمة، الأحناف، أصحاب الحنيفية السمحة، الذين خالفوا من أجل توحيدهم لله كل طريق إلا طريق الله، والذين خالفوا أهلهم وذويهم من أجل إيمانهم بالله. اليوم يجزون بما كانوا يعملون. قالوا فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم، كنا في الدنيا ونحتاج إلى أبينا وأمنا وأهلينا وأصدقائنا وإلى أعمالنا، ولكن فارقناها من أجل الله الذي نعبده. فيقول لهم أو تعرفون ربكم؟ سأل نفسك هذا السؤال الآن، أتعرف ربك؟ أو تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، كنا نعبده ونحبه في الدنيا وفي رواية قالوا اذا عرفنا نفسه عرفناه. اذا بما يعرف الله؟ يعرف الله بالله، بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله. تعرف الله بالله، بشرعه، بما حدثه عن نفسه سبحانه وتعالى. كانوا كذلك في الدنيا لا يعرفون الله الا بالشرع والا بما تحدثه عن نفسه، كذلك يوم القيامة يقولون اذا عرفنا نفسه عرفناه. والحديث في البخاري، وفي رواية اخرى يقولون بيننا وبينه علامة، وما هي؟ ان يكشف لنا عن ساقه، فيكشف الله لهم عن ساقه، فاذا رآها المؤمنون خروا له سجدا، خروا له سجدا. والمنافقون كلما ارادوا ان يسجدوا كما سجد المؤمنون انقلبوا على قفاهم فيهلكون، فيهلكون. وفي رواية، وفي رواية ان الله يتجلى لهم يضحك في وجوههم فيخر له سجدا، ثم يعطيهم نورا على قدر اعمالهم، ثم يتبعونه على الصراط الى الجنة. ارأيت متى تعبر الصراط؟ ومتى تنجو في عبورك على الصراط؟ الصراط ضحض مزلة، ضحت مزلة، كيف تعبره؟ انما تعبره بالله، بعدما ترى الله، بعدما ترى الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، اما المنافقون ينطفئ نورهم فيقعون، فيقول المؤمنون ربنا اتمم لنا نورنا، ثم يذهبون الى الجنة. اللقاء الخامس، وهو لقاء بعض اهل النار، ونسأل الله الا نكون منهم ابدا، وان يدخلنا الله الجنة من غير سابقة عذاب ابدا. من سيخرجون من النار ويدخلون الجنة؟ سيلقون الله، او منهم من يلقى الله قبل دخوله الجنة، ولن يدخل الجنة ايضا حتى يلقى الله. لقاء الله، ليس هناك نعمة الا بعد لقاء الله صاحبها سبحانه وتعالى. الحديث رواه الامام مسلم عن ابي ذر قال، قال النبي عليه السلام اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنة دخولا فيها، رجل يقال للملائكة ذكروه بصغار ذنوبه ونحوا عنه كبيرها، ونحوا عنه كبارها، فيذكره بالصغائر، اتذكر يوم كذا، اتذكر يوم كذا، وهو مشفق من كبارها، خائف ان يذكروه بالكبائر. فبينما هو كذلك يقول الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا واني اليوم اغفرها لك، او قال وابدلها لك حسنات. فيبدأ الرجل يفرح ويقول رب انها هنا ذنوبا لم ارها، كان فيه ذنوب كبيرة تانية انا عملتها ومتذكر اني فعلتها، اين هي؟ يتمنى ان يكون قد ذكروه بالذنوب الكبيرة حتى تتحول الى حسنات كبيرة. انظر حين يتكلم الله الى خلقه برحمته وكيف يكون حالهم، هو في النار، وانظر كيف افرحه الله وهو لم يزل في النار، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يدعو الله ان يخرجه من النار، ويعطي عهودا ومواثيق ان لا يسأل شيئا بعدها، فيخرجه الله من النار، ثم يسكت ما شاء الله ان يسكت، فيقول ربي قربني من الجنة، فيقول ما اغدرك يا ابن ادم، الم تعطي عهودا ومواثيق ان لا تسأل شيئا بعدها؟ قال نعم، ثم يقربه من الجنة، فيرى شجرة فيقول ربي قربني من تلك الشجرة، فيقول الم تعطي عهودا ومواثيق ان لا تسأل شيئا بعدها؟ فيقول يا رب قربني منها، اشرب من مائها واكل من ثمرها، فيقربه منها. وهكذا كلما رأى شجرة احسن من اختها سأل الله اياها حتى يكون على باب الجنة، فيشم رائحتها ويرى من نعيمها ما لا يصبر فيه على الدعاء، فيسكت ما شاء الله ان يسكت، ثم يقول ربي ادخلني الجنة، نفذ صبره. فيقول الله تعالى ما اغدرك يا ابن ادم، ألم تعطي هودا وموافقا ألا تسأل شيئا بعدها؟ فلا يزال يدعو الله، فلا يزال يدعو الله ويقول لا أكونن أشقى خلقك حتى يضحك الله منه. انظر، حتى يضحك الله منه، رب يضحك. فيا لجمال لقائه سبحانه وتعالى وجل جلاله، حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، أو فإذا ضحك منه أدخله الجنة. فيذهب إلي فيتخيل أنها ملأة، يتصور أنها مملوءة، فيقول رب قد وجدتها ملأة، فيقول له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا؟ قال بلى رضيت يا رب. قال فإن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة يقول الرجل رضيت يا رب، فيقول الله تعالى لك ذلك وعشر أمثاله، مثل ملك الدنيا 55 مرة، لك ذلك وعشرة أمثاله. ثم يدخل الجنة فلا يرى هذا الرجل، فلا يرى أن أحدا من أهل الجنة أنعم فيها منه وهو أقلهم درجة. فانظر بعد لقاء الله كيف يأتي الفرج. لذلك الكافرون حجبهم الله عن لقائه ورؤيته وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ومنها أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وعائل مستكبر، وإمام كذاب. آخر لقاء في أحسن الأماكن وهو لقاء الله في الجنة، لقاء الله في الجنة حيث لا نصب ولا تعب ولا غم ولا حزن ولا موت ولا نوم، في نعيم مقيم في الجنة. يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وجل جلاله. قال الشافعي رحمه الله لو لم اعلم اني سارى الله يوم القيامة لما عبدته. الى الناس الذين يقولون ان الناس لا يروا الله وان الله ليس له وجه، قبحهم الله وقبح اقوالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام واسألك الشوق الى لقائك ولذة النظر الى وجهك، لذة النظر الى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لله وجه. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لله وجه سبحانه وتعالى ووجهه أجمل الوجوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه أو ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبينما أهل الجنة يتنعمون ويأكلون ويشربون ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذ يطلع الله عليهم، يطلع الله عليهم ويكشف عنهم الحجب، فينظر إليهم وينظرون إليه، فما أعطوا شيئا في الجنة هو أحب إليهم من رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وجل جلاله. وحالهم كالذي قال لا يرجع الطرف إليه حين رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا، ما يقدرش يغمض عينه، ما يقدرش يغمض جفنه، هكذا قال رسول الله فلا تغمض جفونهم ولا تطرف أعينهم حتى يغيبهم عنه مرة ثانية ويبقى عليه نوره وبركته في أبدانهم وفي منازلهم. نور الله يكون على أهل الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويكلمهم. فبعضهم يحب الزرع يقول له ازرع، فيزرع فيخرج الزرع في ساعة، في دقائق معدودة، أو في أقل، في وقت بسيط جدا. ثم يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ انظر إلى الرب الرحيم الكريم، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا. وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك أن تخرج أرواحنا على روح وريحان، وإليك يا رب رب الراض غير غضبان. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم اعف شبابنا واعف نساءنا، اللهم زوج الشباب، اللهم زوج الفتيات، اللهم اعف رجال المسلمين ونساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبنا واياهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم كل اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولهم، واجبر تقصيرنا نحوهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاه.